مر الزمان حروفا يسكن الإخلاص فيها يراها القلب ملحمة الماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا أسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع مواقف إيمانية. كلمنا مبارح لو تفتكروا حضراتكم عن الموقف الإيماني الجميل عن علو الهمة، وتكلمنا عن قصة عجوز بني إسرائيل، المرأة الجميلة اللي سنها معدي 80 سنة ورغم ذلك كان همتها عالية، ان لما طلبوا منها سيدنا موسى انها تدلوا على قبر سيدنا يوسف عشان ياخدوه ويدفنوه في الارض المقدسة، قالت لا ادلكم على قبره حتى تعطيني عهدي. قال لها موسى عليه السلام وما عهدك، عايزة ايه؟ قالت ان اكون معك في الجنة. ده انت نبي كريم من اولي العزم الخمسة، معقولة افوت الفرصة دي تطلب اي امر دنيوي، فلوس ولا بتعمل، الدنيا كلها فايتة والى زوال، لكن انا عايز اكون معك في الجنة. فسكت موسى عليه السلام، فارسل الله عز وجل واوحى الى موسى وارسل اليه جبريل عليه السلام، قال له كلها انت معي في الجنة، فأعطاها عهدها، فأمرتهم أن يحتفروا المكان وأخرجوا جسد يوسف عليه السلام، وكان ذلك بالليل، فأضاء جسده المكان كله كأنهم في ضوء النهار. ده كان مثل جميل جدا لعلو الهمة. عفوا، فقلنا وأين همتك أنت أيها المسلم؟ إذا كان دي امرأة عمرها معدي 80 سنة ورغم ذلك دي كانت همتها العالية الجميلة. واتكلمنا مبارح عن مدخل عن علو الهمة، وقلنا يا جماعة ان مدار الحياة كلها ومستقبلك في دنيتك واخرتك كلها قائمة على مسألة علو الهمة. في واحد همته فقط انه ينجو فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور، واحد تاني يقول لا انا عايز اخش الجنة في اعلى الدرجات، واحد يقول لا ده انا عايز كمان مش اعلى الدرجات وبس، ده انا عايز اكون في صحبة سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم. كلمنا عن الايات ذكرت لنا علو الهمة وكيف حضنا الله عز وجل على علو الهمة، وتكلمنا عن ان النبي صلى الله عليه وسلم حض الامة ايضا على علو الهمة. في المقابل المولى عز وجل ذم كل من كان من ساقط الهمة. في انسان همته واقعه قوي، يعني عارف حضرتك احيانا مثلا تلاقي واحد شاب كده تقول له انت امنيتك ايه او همتك ايه، فيقول لك مثلا نفسي ابقى دكتور او نفسي ابقى مهندس او نفسي ابقى طيار او واحد تاني برضو شاب في نفس السن ممكن تساله نفسك تبقى ايه، يقول لك انا نفسي اعيش وخلاص، يعني عايز اي حاجه بس المهم يبقى معايا فلوس ويبقى عندي شقه وحته عربيه وشغلانه كويسه وناكل لقمة بالحلال وخلاص. هو ما عندوش همه غير ان هو يعيش وبس، واخد بالك؟ انما المؤمن لازم يكون ليه بصمه في الدنيا وليه بصمه في الدين. بمعنى قلنا امبارح يا جماعه ان كل واحد ربنا اعطاه بصمه مختلفه عن الثاني. الحكم من كده ان انا جيت الدنيا فقبل ما اخرج لازم يكون ليا بصمة الناس تفتكرني بيها، مش من باب الرياء ولكن من باب ان الراجل ده قدم خدمة كبيرة او لبلده ولدينه ولأسرته ولنفسه، واخد بالك؟ والتاني جه الدنيا وعاش فيها وعدى ولم يكن له بصمة. وهديكم مثال بسيط خالص، اتنين ماتوا وبعدين واحد وهم شايلينه في الجنازة بتاعته الناس مشي وراه بيقولوا الله يرحمه كان طيب وابن حلال والله، بس طول عمره كان عايش لنفسه، عمره ما عمل حاجة لا لنفسه لا لأسرته ولا لبلده ولا لدينه الله يرحمه، واخد بالك؟ جنازة ثانية ماشية جنبها والراجل شايلينه على الخشبة ووراه بقى كم كبير من الناس وبيقولوا ايه الله يرحمه، طول عمره كان بيخدم أسرته وبلده وأهل حتته وبيخدم دينه وساب أثار ما شاء الله وساب بصمات إن شاء الله ربنا ينفع بها المسلمين والأمة كلها من بعده إن شاء الله سنوات طويلة ربنا يجعلها في ميزان حسناته. تحب تكون مين فيهم؟ هي دي المسألة. ولذلك سبحان الله تجد إن الإنسان اللي بيكون ليه بصمة في الدنيا وفي الدين اتفرج عليهم جنازتهم. قال الإمام أحمد بيننا وبينهم يوم الجنائز. الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة لما دخل السجن وقعد فترة طويلة جدا وختم القرآن في السجن 85 مرة، وفي المرة 85 وصل إلى قول الله عز وجل إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ومات عند تلك الآية. مفيش ساعة ساعة أو ساعتين، كان ما يقرب من أكثر من 100,000 واحد كانوا بيشيعوا جنازة الإمام. تخيل بيننا وبينهم يوم الجنازة. نروح بعيد ليه؟ احنا يا جماعة يعني لما بنتكلم احيانا عن الأئمة الكبار من زمان او بنتكلم عن الصحابة، فالناس تقول يعني انت بتتكلم عن الصحابة، انما احنا في زماننا بقى لا. طب تعالى اتفرج في زماننا، تعالى اتفرج على يعني، واكيد التلفزيون نقل هذه المسألة، اتفرج على جنازة الشيخ الشعراوي الله يرحمه، اتفرج على جنازة الشيخ الألباني الله يرحمه، جنازة الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز الله يرحمهم جميعا. شوف الجنازة كانت عاملة ازاي، شوف الآلاف المؤلفة اللي كانت ماشية في الجنازة، وشوف الملايين اللي كانت بتبكي في بيوتها، وشوف الناس اللي كانت بتدعي لهم وتترحم عليهم، وشوف الناس اللي هتفضل تدعي لهم لحد يوم القيامة. هي دي المسألة، إن الإنسان بيترك أثر طيب، بيترك بصمة الناس عمرها ما تنسى أبدا. وهم دولت وسام قلنا جماعة الناس ثلاث أنواع، وعايزكم تركزوا في النقاط الصغيرة اللي بذكرها دي، لأن هي دي اللي هتحفز همتكم وهتخليكم من هنا ورايح تقولوا لا ده احنا لازم نبذل ولازم يكون اللي عندنا علو وهمة نخدم بها ديننا وبلدنا في وقت واحد. لأن يا جماعة حب البلد لا ينفصل عن حب الدين. بعض الناس كانوا يفهمونا زمان ان حب البلد حاجة وحب الدين حاجة، وان حب البلد ينفصل عن حب الدين. ابدا، حب البلد ده جزء من حب الدين، لان انا عبدت ربنا في بلدي وسجدت ربنا في البلد دي وطلبت العلم في البلد دي وعلمت الناس في البلد دي، فلازم احب البلد. البلد دي ليها فضل كبير عليا بعد ربي سبحانه وتعالى. ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم لما كان خارج من مكة مطرودا، وهي البلد اللي اتأذى فيها أذى، عمره ما شاف أذى في حياته قد ما شاف أذى في مكة والطائف، ورغم ذلك هو خارج من مكة كان بيبكي ولا كان فرحان؟ ما كانش خارج بقى بيقول الحمد لله الذي أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهلها، أبدا ما قالش كده. النبي خارج وهو بيستدير وبيبص لمكة وبيبكي وبيقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. ولما رجع يوم فتح مكة ما رجعش عشان ينتقم، إنما رجع عشان يعبد أهل مكة لله سبحانه وتعالى. دخل لقاهم كلهم منكسي رؤوسهم، طبعا مش قادرين يحطوا وشهم في وش النبي عليه السلام من كتر اللي عملوه معاه. والنهارده بقى جاي فاتحا منتصرا صلى الله عليه وسلم ويقدر يعلق لهم المشانق ومحدش يعترض. واذا به صلى الله عليه وسلم نهر الرحمه من بوع الحنان يقول ما تظنون اني فاعل. خد بالك ما استناش هم يتكلموا، لان هو لو كان سكت كان هم هيبداوا يقولوا ايه، ناوي تعمل معانا ايه يا رسول الله، ما احنا اهلك واهل بلدك ويعني والعفو بقى عند المقدره، وكان هيقعدوا بقى ايه يعني بالبلدي كده، كانوا هيذلوا نفسهم للنبي. والنبي صلى الله عليه وسلم ما يحبش حد يذل نفسه عنده ابدا، لان هو سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم. قال ما تظنون اني فاعل بكم، هو اللي قطع الصمت واتكلم. قالوا خيرا، اخ كريم وابن اخ كريم. طول عمرنا عارفينك انك كريم، الدواخد بقى شو بقى الإنسان لما يكون ظلم مرة واحدة وقع، فتلاقيه عامل كده مش قادر يبص في وش حد. قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، فكان كريما صلى الله عليه وسلم، فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. الله، يبقى داخل عشان يعبد الكون ده كله لله. الغرب اللي بيقولوا ان الإسلام انتشر بحد السيف، يشوفوا مشهد زي ده. لو ان النبي علق لأهل مكة المشاني والله لكان يعذر، والتاريخ لا يمكن كان هيمسك اي حاجه من الحاجات ديت ولا هيقول هو ليه علق لهم المشانق، لانه لما يقرا ما قبل ذلك يقول لا والله يستاهلوا مش المشانق ده، يستاهلوا يتشنقوا ويتحرقوا كمان. ورغم ذلك النبي عمره ما عمل كده، بل صح في الحديث الذي رواه مسلم ان ان ان الصحابه لما اشتد عليهم الايذاء وهم لسه قاعدين في مكه ذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم، ما طلبوش منه المستحيل ولا طلبوا منه حاجه محرمه، قالوا له يا رسول الله الا تدعو الله على المشركين، يعني ادع عليهم، لان احنا اتاذينا بسببهم اذى كبير جدا، في ناس اتقتلت وفي ناس اتعذبت وفي ناس ممكن يعني تركت ديارها وفي ناس اتخربت بيوتها. فقال اني لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمه، لأن ربنا اللي قال عنه كده وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي مش رحمة بس للمسلمين، النبي رحمة للمسلمين والكفار. خير حضرتك، كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان أي أمة تكفر بنبيها كان ربنا بيهلكها عن بكرة أبيها، ولا ينجي إلا أهل الإيمان. خد بالك ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم رفع الله، ده كان اسمه عذاب الاستئصال، اللي هي ايه، امه كفرت بنبي ربنا سبحانه وتعالى بيهلك الامه كلها. خد بالك ولذلك ربنا ليه فكلا أخذنا بذنبه ونوع العقوبات، في منهم اللي خسف بهم الأرض، وفي منهم اللي أخذتهم الصيحة، في منهم اللي ومنهم من أغرقنا، ومنهم خذلك نوع العقوبات ليه؟ عشان يوضح كمال القدرة الإلهية، إن أنا لا يعجزني شيء، عايز أهلكهم بالغرق أهلكهم بالغرق، دولت بالحرق ما فيش مشكلة، دولت بالرجفة، دول بالصيحة، دول بكذا، دول بالخسف، زي ما أنا عايز أعمل، لأن ربنا سبحانه وتعالى له القدرة المطلقة. فربنا نوع عليهم العقوبات. بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربنا رفع عذاب الاستئصال عن كل الأمم الكافرة، وأجل عذاب الكفار إلى يوم القيامة. قال جل وعلا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إذن في أثناء وجود النبي عليه السلام لا يمكن أن يهلك أمة كافرة ما دام النبي عايش صلى الله عليه وسلم. بعد بعثة النبي عليه السلام ايه النجاة لينا بقى احنا كمسلمين؟ الاستغفار. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. كثروا من الاستغفار على قد ما تقدروا. ولذلك كان احد السلف كان دايما طول ما قاعد يقول الحمد لله استغفر الله، الحمد لله استغفر الله. فقالوا الا تحسن غير ذلك؟ قال بل احسن كثيرا. قالوا فلماذا تكثر من هذا؟ قال لان العبد اما بين نعمة يستوجب الحمد، وإما بين ذنب يستوجب الاستغفار، فأنا أحمده على نعمي وأستغفره من ذنوبي. شوف فقه هذا الرجل وصله لإيه. فالشاهد في الموضوع إن, إن, إن, إن, إن النبي صلى الله عليه وسلم مع كل الصلاحات كلها لم يستخدم هذه الصلاحات في أنه يدعو عليهم عشان يهلك هؤلاء الناس. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نرجع لموضوعنا. فربنا ذم أصحاب الهمة الساقطة. قال جل وعلا أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ وقال جل وعلا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. سبحانه وتعالى حتى جميلة أوي بيقولها الإمام ابن القيم، وكلام الإمام ابن القيم كله قيم بصراحة رحمه الله رحمة واسعة. بيقول جملة لو قعدنا نشرح فيها محتاجين يعني مش محاضرة واحدة، محتاجين 10 محاضرات، لكن نوجز كده بس بفهمها. بيقول ايه حينما تكلم عن علو الهمة؟ بيقول لا بد للسالك، انا وانت اسمنا سالك، انا بسلك طريقي الى الله سبحانه وتعالى. فالسالك ده بقى اللي ماشي في طريق ربنا سبحانه وتعالى محتاج شوية حاجات توصله الى مرضات الله سبحانه وتعالى. بيقول ايه؟ بيقول لا بد للسالك من همة. الهمة دي وظيفتها ايه؟ قال لا بد للسالك من همة تسيره وترقيه، ومن علم يبصره ويهديه. لو تقدر تكتب الجملة دي اكتبها عندك عشان ايه واحنا بنشرح كده عيش معها وتمتع بيها بجد. خد بالك لا بد للسالك من همة تسيره وترقيه ومن علم يبصره ويهديه. ايه المقصود؟ اشرحها في 2-3 كده. لا بد للسالك من همة. عارف حضرتك العربية اللي هي المانوال اللي هي مش اوتوماتيك اللي هي فيها نقلة 1 و2 و3 و4 واحيانا بيبقى 5، اول ترس اللي هو الاولاني العربية واقفة، الترس ده هو اقوى واكبر ترس. ليه؟ لانه بيحرك العربية دي كلها من وضع الثبات، فمحتاج ترس قوي جدا جدا جدا عشان يبتدي ايه يحرك العربية. العربية مشيت، ابتدى بعد ما العربية مشيت وخدت سرعة بسيطة كده بينقل على الترس الثاني وهو أصغر من الأولاني شوية. ليه؟ علشان يزود عدد حركات الموتور عشان العربية تمشي أسرع شوية. طب مش محتاجينه ترس كبير قوي ليه؟ لأن خلاص العربية مشيت وهو الصعوبة كلها في أنها تتحرك. بعد ما تتحرك تزويد السرعة سهل، واضح كده؟ تزويد السرعة سهل، إنما المهم أنها تتحرك. طيب الترس الثالث أصغر من الثاني ومن الأولاني، وظيفته إيه؟ يحرك السرعة أزيد شوية من الأولاني والثاني. والترس الرابع ده يوصل العربية إذا كان العربية فيها 4 نقلات بس، يوصل العربية لآخر سرعة للعربية. والترس الرابع الأخير ده تأدي كده صغير خالص لأنه بيزود عدد سرعات الموتور بقى لآخرها لحد ما إيه يوصلك لأكبر سرعة للعربية. هي المسألة دي كده. الإنسان عامل زي الترس. لو إنسان كافر ربنا يعفينا وعافيكم، فمحتاج عشان يتنقل من الكفر للإيمان محتاج حركة قوية جدا جدا من القلب انه يتحول من الكفر للإيمان. واضح كده؟ وانه يحرك كل جوارحه انها تستجيب لحتة النقلة ديت. انتقال الانسان يا جماعة من اي ديانة باطلة لدين الاسلام الحق تحتاج جهد كبير جدا وتفكير عميق جدا ومحتاجة بذل لا يخطر على قلب بشر. دخل الاسلام خلاص، بعد كده محتاج ترس اقل شوية عشان يشتغل في ايه؟ في الفرائض. ده الترس رقم 2. يبقى الترس الاولاني نقله من الكفر للايمان، نركز معايا في المعنى ده، نقله من الكفر للايمان. الترس الثاني هينقله من الايمان بقى الى ايه؟ الى درجة حلوة عالية. هو خلاص نطق الشهادتين لكن لسه ما صلاش، لسه ما صامش، لسه ما زكاش، لسه ما حجش، لسه ما قرأش القرآن، لسه ما ذكرش ربنا، لسه ما صلاش على النبي صلى الله عليه وسلم. فالترس الثاني يخليه يؤدي الفرائض. أدى الفرائض ابتدى يتحرك ما شاء الله، ابتدى القلب يشتغل، ابتدت الجوارح ما شاء الله تستمتع، ابتدت ودانه تستمتع بسماع القرآن، ابتدت عيونه تستمتع بقراءة القرآن، واخد بالك؟ ابتدت رجليه تتحرك للمسجد الصلوات الخمسة، واخد بالك؟ طيب يجي الترس الثالث بقى يروح محركه للرواتب. انت بتصلي كم فرض؟ 5 صلوات. ليه؟ لان ربنا امرني بيهم وقال وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته علي، حديث رواه البخاري. طيب وكمان في حديث جميل قوي رواه ابو داود بسناد حسن ان النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال من توضا او من تطهر في بيته ثم خرج الى صلاه مكتوبه يعني فريضه فاجره كاجر الحاج المحرم. يبقى إذا لما تروح تصلي الصلاة الخمسة في المسجد حضرتك يكتب لك 5 حجات نافلة، وممكن يكتب لك حجة ستة اللي هي إيه؟ إنك تقعد من بعد الفجر لحد بعد الشروق بتلت ساعة وتصلي ركعتين، تمام؟ يكتب لك حجة. إيه الدليل على كده؟ أي كلمة ما كانش فيها دليل ولا تسمعني. حديث رواه الترمذي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله جل وعلا حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له كأجر حجة وعمرة تامة. خبالك؟ يبقى إذن كده تحج 6 مرات نافلة لو صليت الصلاة الخمسة في المسجد وقعدت لحد الشروق بعد الفجر. طيب يبقى الترس الأولاني حرك من الكفر للإيمان، الترس الثاني حرك من مجرد النطق بالشهادتين لأداء الفرائض، الترس الثالث حركني من الفرائض للرواتب. إيه الرواتب ديت؟ الرواتب بقى عارف حضرتك، عايز أوضح لك، عارف حضرتك لما يكون في بيت حضرتك بنين وبعدين البيت دوت أنت عامل له من بره أبواب خارجية مغلفة بالحديد وتقول لا مش كفاية فوق الابواب دي كمان لازم يبقى في سور خارجي بيحمي البيت والجنينه بتاعته. البيت دوت هو الفرائض والابواب الحديد دي الرواتب والسور اللي بره دي النوافل. واضح؟ تحمي بقى ايه؟ النوافل تحمي الرواتب والرواتب تحمي الفرائض. نوضحها اكتر. انت هتصلي الفرائض الصلاه الخمسه. الصلاه الخمسه دي في حواليها رواتب. قال عنها النبي عليه السلام كما في الترمذي بسند صحيح من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. بنى له ايه؟ بيت في الجنة. جميل قوي. ال 12 ركعة دول ايه يا جماعة؟ 2 قبل الصبح، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء. فايدتهم سنة من سنن النبي عليه السلام، وفي نفس الوقت اللي يصليهم يبني له كل يوم بيت في الجنة. ليها فايدة ثالثة، اللي هي ايه؟ انها بتحافظ على الفرائض. طب تحافظ على الفرائض ازاي؟ قال لك ان انت لو فرطت في الرواتب، يعني بمعنى ايه؟ قلت ايه؟ انا مش هصلي غير الفريضة وبس. لو قلت مش هصلي غير الفريضة وبس هتتعرض لمشكلتين. المشكلة الاولى ان انت ممكن لو اكتفيت بالفرائض ممكن تأثر في الفرائض وتسيب الفرائض. انما لو صليت الفرائض والرواتب فلو لا قدر الله حصل لك كبوه هتفرط فين؟ في الرواتب، لكن الفريضه زي ما هي موجوده. طب والمشكله الثانيه؟ المشكله الثانيه يوم القيامه ان المولى عز وجل اذا راى في عباده العبد المؤمن تقصير في الفرائض يقول ائتوه بالنوافل واجبروا له كسر الفرائض. ائتوه ايه بالنوافل؟ هاتوا النوافل اللي كان بيصليها سواء الرواتب أو النوافل واجبروا بها كسر الفرائض, يعني حطوها مكان الفرائض تبقى النافلة فريضة, واخد بالك؟ ده كرم من ربنا. طب لو ما فيش نوافل ولا رواتب خلاص يبقى الواحد ضاع, طالما مقصر في الفرائض وما فيش نوافل ورواتب يضيع نفسه. يبقى إذن إيه؟ يبقى إذن بصلي الفرائض, يبقى الترس الأولاني وصلني لإيه؟ لنطق الشهادتين. الترس الثاني لأداء الفرائض. الترس الثالث للرواتب. الترس الأخير بقى اللي هو بيخليك أسرع حاجة اللي هو إيه؟ اللي هو إن بيوصلك للنوافل. زي إيه؟ زي قيام الليل. وخد بالك كل عبادة لها نافلة, يعني الصلاة الصلاة عموما نوافلها قيام الليل بقى ومطلق التنفل, واخد بالك؟ والزكاة لها نوافل, الصدقات والحج, ممكن تحج حج الفريضة وممكن تحج بعد ذلك نافلة. والصيام في صيام رمضان ده الفريضة, أما الصيام بقى طول السنة 2 و5 و3 أيام شهر عام ده النافلة, واضح؟ فكل عبادة لها فريضة ولها إيه؟ ولها نافلة. لا يفعل النافلة إلا محب. اللي بيحب ربنا هو اللي بيصلي النافلة, واللي بيحب ربنا بقى في قناة الخليجية يعلننا المكاف شوية لحسن أنا قاعد هموت. ربنا يبارك فيك يا رب, واخد بال حضرتك؟ يعني معلش يعني أنا خلاص بكب يعني مش قادر. فاللي بيحب ربنا يكثر من نوافل. مين اللي قال كده؟ ربنا سبحانه وتعالى قال كما عند البخاري: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي, خد بالك بقى الحتة اللي دي, ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الله. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به, وبصره الذي يبصر به, ويده التي يبطش بها, ورجله التي يمشي بها, ولئن سألني لأعطين, ولئن استعاذني لأعيذن. الله. شوف ثمرة بقى النوافل, ثمرة لا تخطر على قلب بشر. يبقى نرجع بقى ايه, نرجع لقول الإمام المقيم: لابد للسالك من همة تسيره, ده الترس الأولاني, وترقيه, ده الثلاث تروس الثانية. وضحت كده؟ أنا حاولت أوضح لكم بأسهل وأجمل الطرق موضوع التروس والعربيات والحركة والأولاني والثاني وهكذا. لا ده في ناس بقى مش بتتقدم لا بالترس الأولاني ولا الثاني ولا الثالث والرابع, ده في ناس واقفة محلك سرج, ما بعملش حاجة خالص, تقول له صلاة ما بصليش, صيام ما ليش فيه, قراءة قرآن مش بتاعي, فاهم ازاي؟ لا ده في أسوأ من كده, ده في بقى ناس مش بقى واقفة مكانها, ده في ناس جايب مرشدين لورا, خد بال حضرتك, ده بقى يعني ده حاجة تانية خالص. يعني أذكر مرة كان في أحدى الأماكن المرور بتوع التراخيص وتجديد الرخص بتاعت العربيات, ففيها يعني سواء ميكروباص واقف, فهم لما تروح مثلا تجدد رخصة عربية يقول لك اديني بس الايه الرخصة ونشوف بس شهادة المخالفات اللي موجودة عليك. فهم طبعا بعد ما يشوفوا المخالفات ينادي فلان الفلاني: ايوه يا فندم. ما يقول لك مثلا ايه عليك مثلا ايه 200 جنيه مخالفات 300 جنيه مخالفات. فالراجل نادوا عليه سواء ميكروباص فلان الفلاني, قال له: ايوه يا باشا. قال له: 10,000 جنيه مخالفات. قال له: ليه حضرتك؟ انا جاي من اسكندريه بظهري. هي كده, فاهم ازاي؟ ففي ناس جايبين مرشدين, يعني ايه؟ سبحانك يا ربي, اللهم لك الحمد يا رب العالمين, الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. يا سلام, شوف يا اخي بقى نعمه ربنا وفضله عليك, والله العظيم وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها, لا يمكن نحصي نعم ربنا علينا سبحانه وتعالى. شوف ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هداك وخلقك بين أبوين مسلمين, وحتى لو كنت بين أبوين غير مسلمين وانت طلعت مش مسلم, ربنا هدى قلبك للإسلام, نعمة كبيرة أو ان انت بقيت مسلم. يبقى ربنا اللي هداك للإسلام. وفوق ده كله, ما هو ممكن تبقى مسلم وتبقى مسلم يعني زي ما يقولوا تايواني, لا بتصلي ولا ليك في العبادة, لا, وهداك ان انت تصلي وتحب أهل الإيمان وتجتهد في العبادة وفي الفرائض وفي الرواتب وفي النوافل, ويجعلك من أهل السنة ولست من أهل البدع. ما أنت ممكن كنت تعبد ربنا خطأ على بدع, يا ربنا يعفنا عفيك يا رب العالمين, كنت ممكن تبقى في فرقة من الفرق الضالة, واخد بالك؟ كنت ممكن تطلع تلاقي نفسك شيعي ولا تلاقي نفسك واخد بالك, يعني ربنا يعفنا, ولا مكفراتي, واخد بالك؟ لا, طلعت من أهل السنة وبتحب أهل السنة وما شاء الله, وقاعد بتسمع درس وبتذكر ربنا وبتسبح وبتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم, نعم كبيرة قوي. ولما بتقع في ذنب ربنا يقول: ثم تاب عليهم ليتوبوا. ويجعل لك التوبة لها ثلاث أطراف: يرزقك ويلهمك بنعمة التوبة، فانت تتوب ادي الطرف الثاني فيتقبل توبتك ده الطرف الثالث. شفت نعم ربنا؟ عشان كده فعلا ليك حق يا رسول الله تقول كده صلى الله عليه وسلم: لن يدخل احدا منكم الجنة عمله. قالوا: ولا انت يا رسول الله؟ قال: ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. والله العظيم لو ما كان ربنا يرحمنا احنا ضايعين دنيا واخره، لكن احنا بحسن ظننا بالله فاحنا عارفين ان ربنا هيرحمنا، لان النبي قال كده كما عند البخاري قال: والله لله ارحم بكم من رحمه الام بطفلها الرضيع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نرجع لكلام الامام ابن القيم: لابد للسالك من همه تسيره وترقيه. همة سيرتني، أنا بصلي الصلاة الخمسة يا رب الحمد لله تبت يا رب، وبعدين وترقين ما ينفعش لازم تكمل. أنا يا ربي كنت بنت يعني لابسة بنطلونات وستريتشات وباضيهات وحط شعر في الخلاط وبعمل وحط مكياجات ووا، الحمد لله رب العالمين غطيت راسي ولبست بنطلون واسع شوية وبلوزة واسعة شوية، الهمة اشتغلت؟ اه اشتغلت. لابد ايه؟ ترقين. اه الأشارب المخنطر ده يبقى أشارب واسع، تمام كده، وبعدين الأشارب الواسع يبقى خمار، وبعدين البنطلون الواسع يبقى جيبة، والجيبة ممكن تبقى بعد كده تبقى جلباب، والجلباب بعد كده يبقى معاه قفازين، واحدة واحدة بقى كده ونشتغل، ما نقفش عند حاجة واحدة نقول خلاص الحمد لله تحمد ربنا انت وانا كنت فين وبقيت فين. لا لا، المسلم همته عالية زي ما همتنا عالية في أمور الدنيا لازم تكون همتنا عالية في أمر الآخر بصدق. ان ما ينفعش اقول الحمد لله انا ده كده رضا يا عم، ده انتوا تحمدوا ربنا ان انا بخش اصلي في الفرض في مسجد، عايزني كمان اصلي رواتب ونوافل مش عارف ايه، لا يا عم مش عارف. ولذلك سبحان الله احنا لابد ان نتدرج مع التائبين. واحد عمره ما كان بيصلي فيجي يقول لك ايه، والسؤال ده بيخطر على بال ناس كثيره جدا، انا التزمت وانا عندي، الناس تقول كده التزمت وانا عندي 30 سنه او التزمت وانا عندي 40 سنه، خد بالك اعمل ايه بقى في الصلوات اللي فاتتني؟ نقول له ايه؟ خد بالك دايما اكرر الجملة ديت وعمري ما هفطر عنها، احنا محتاجين في زماننا دوت لعالم فاهم مش مذاكر، يعني مذاكر وفاهم، مش يعني ما عندوش مذاكرة، لا يعني اقصد ايه، محتاجين واحد مش مجرد حافظ نصوص وبيرزعها، لا محتاجين واحد عارف ازاي انه يلقي النصوص ديت على ارض الواقع، ده اللي احنا محتاجينه. فنقول له: طب حبيب قلبي انت صليت عندك كم سنه؟ والله ابتديت اصلي وانا عندي 30 سنه. طيب يعني نقول ان انت كنت مكلف وانت عندك 15 سنه مثلا؟ اه طيب من 15 ل 30 يبقى فاتك 15 سنه صلاه. لو جيت قلت له خد بالك هتيجي تصلي كل فرض مرتين لمدة 15 سنة علشان تعوض ال 15 سنة اللي فاتت، ده رأي. خد بالك هم ثلاث أراء. الرأي الثاني بيقولوا: لا انت معلكش حاجة خالص، لأن تارك الصلاة بنص الحديث كان كافرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. الحديث الثاني: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أو أشرك. طيب جميل أوي، يبقى إذن ده الرأي الثاني. رأي بيقول: لا ده أنت هتصلي مع كل فرض ثاني، تصلي الفجر كل يوم مرتين والظهر مرتين والعصر مرتين والمغرب مرتين والعشاء مرتين لمدة 15 سنة. والرأي الثاني بيقول: لا لا لا لا، أنت صلي الوقت الحالي وخلاص، سيبك من اللي فات ده إنسان، كأنك دخلت الإسلام دلوقتي. الرأي الثالث بيقول ايه؟ بيقول: تعال نشوف المسألة الوسط ما بين الرأي ده وبالرأي ده، انت صلي الفرائض وليس عليك الا الفرائض، لكن ايه رأيك؟ ولن نجبرك على شيء، حاول تكتر من النوافل، حاول تكتر من النوافل. لقيت نفسك قاعد فاضي من المغرب للعشاء، قوم يا اخي متع نفسك كده بثمان ركعات ولا عشر ركعات كده خفاف كده جمال. لقيت نفسك قايم قبل الفجر بساعة، قوم متع نفسك في وقت النزول حينما ينزل الحق جل وعلا نزولا يليق بجلاله وكمال، قوم متع نفسك كده بكم ركعة، كتر من النوافل. الإنسان يا جماعة لما يحس إنه مش ملزم بحاجة بيعملها وبيحبها. لما تقول له فرض عليك لو ما صليتش قيام الليل هتخش النار، مش هيصلي. خدت بالك؟ تقول الانسان حاجه بالعافيه مش هيقبلها، تقولها له باللين هيقبلها. فنقول له كتر النوافل. ليه؟ قال لك لان الانسان يوم القيامه لو جه والاعمال بتاعته العبادات الفرائض بتاعته ناقصه سيجبر كسرها بالنوافل. وانا لو الزمت انسان يا جماعه فاتوا 15 سنه صلاه او 20 سنه او 30 سنه وقلت له قدامها هتصلي 30 سنه الفرض مرتين، انا كده كاني بقول له ايه؟ كانه بقول له ما تصليش. عارف ليه؟ لان هو هيقول لك ايه؟ يقول لك انا اصلا ما بصليش بقالي 30 سنه، فانت عايزني ارجع ابتدي اصلي ال 30 سنه دول اصليهم مرتين؟ يعني اصلي صلاه بتاع 60 سنه؟ فيقول لك يعني كده انت بتشق عليا. لا خلاص مانيش مصلي. فانا اعمل ايه؟ اقوم قايل له الراي الوسط. اقول له الراي الوسط؟ لا يا سيدي، مش انت تبت الحمد لله؟ يقول لك الحمد لله. اقول له خلاص صلي الفريضه وعلى قد ما تقدر بقى كده، مش انت بتحب ربنا؟ كثر من النوافل، والنوافل يجبر الله بها كثر الفرائض. يبقى لابد للسالك من همه تسيره. الحمد لله، يقول لك ابتديت اصلي، الهمه ايه؟ حركته وترقين. يلا اشتغل في الرواتب، ما شاء الله اجتهدت، يلا بعدها في النوافل، ما شاء الله كتر بقى على قد ما تقدر، لان ربنا بيقول وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. ربنا هيحبك. وقال لك فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، والى اخر الحديث. الشق الثاني من الجمله ديت، لابد للسالك من همه تسيره وترقيه. بس ده خد بالك من حاجه، ده ممكن الرجل ده يعبد ربنا على جهل، فيعبد ربنا غلط، فربنا ما يقبلش عبادته. واحنا مش عايزين كده، ده احنا عايزين ربنا يقبل منه كل عبادته. يبقى يعمل ايه؟ يبقى لازم يتعلم، وعلى الاقل العلم بتاع فروض الاعيان. العلم نوعين، في فرض عين وفي فرض كفايه. فرض العين ده على كل المسلمين، انت هتعمل ايه؟ والله انا هصلي. يبقى فرض عين عليك تتعلم فقه الطهاره، فقه الوضوء، فقه الغسل، فقه التيمم، فقه الصلاه نفسها. واخد بالك؟ طب انا هصوم رمضان، لازم تتعلم فقه الصيام. طب انا ربنا رزقني بقرشين هروح احج، تتعلم فقه الحج. طب انا الحمد لله ربنا كرمني وهتجوز، تتعلم فقه النكاح وفقه الطلاق. واخد بالك؟ لان في ناس لا عارفه تتجوز صح ولا عارفه تطلق صح. واخد بالك؟ وتبقى مشاكل كبيره جدا. يبقى راجل يعني مطلق زوجته 20 مره وهو عايش معاها، واخد بالك؟ ومش واخد باله. اذكر كنت في زياره لاحد اقاربي، وبعدين راجل هو وزوجته واقفين في الشارع، هم ناس يعني ايه، يعني بلدي قوي بسطاء قوي يعني، وبنتهم بطه من الدور الخامس. فالراجل بيتخانق مع زوجته، فاشتدت المساله ما بينهم يعني وكده، فراح في وسط الشارع وانا داخل بخبط على قرايبي، سمعت بقى بيقول لها ايه؟ بيقول لها طب روحي بقى وانت طالق. فراحت مصوته في وسط الشارع، فبنتها بتكلمها من فوق من الدور الخامس، فبتقول لها بتصوتي ليه يا حبيبتي؟ دي الطلقه رقم 105، انت لسه فاكره نفسك زوجته؟ يعني واخد بالك؟ ما هم مش عارفين، هو كل حاجه كل مشكله روحي وانت طالق. واخد بالك؟ وهي بقى في النهايه دي نعتم من رب العيال. فلازم نتعلم فقه النكاح وفقه الطلاق. زي الشاب اللي كان راح يتجوز، فراح للشيخ، الراجل عايز يتعلم، عايز يقيم بيت اسلامي. قال له شيخنا ربنا يبارك فيك، ليله الدخله بتاعتي بكره وكده، وعايز اتعلم بقى الاذكار والادعيه وحاجات كده عشان ربنا يكرمك اقيم بيت اسلامي. قال له بص يا ابن حبيبي، اول ما تخش على زوجتك حط ايديك على ناصيه الاطيان وقول الدعاء الجميل ده، اللهم اني اسالك خيرها وخير ما جبلتها عليه، واعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، ودعاء كذا ودعاء كذا، وعلمه كل حاجه. قال له جزاك الله خير. ثاني يوم كانت ليله الدخله، وكان متجوز واحده بقى زي القمر، فاول ما كشف النقاب فقد الذاكره حول، فحط ايده على راسه وقال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. قالت له ما شاء الله يا حبيبي، حضرتك متجوز دابه يعني. فشايف الموضوع ان لازم تتعلم. لا ده اسمه فرض عين. ما ينفعش ان انا ايه يعني اروح اتجوز وانا مش عارف اتجوز ازاي ولا اطلق ازاي، والدنيا تبقى خربانه ومعين في الاخر خالص. يروح يقول لك عايز شيخ، تعمل ايه بالشيخ؟ احكي له بقى الخمسين طلقة اللي طلقتهم الناس السنة اللي فاتت والسبعين اللي كانوا في السنة اللي قبلها يعني سبحان الملك. الواحد بيشوف حاجات وبيسمع حاجات, مشاكل مشاكل في بيوت كتير من المسلمين مرضى يعني بسبب البعد عن ايه, عن فهم الدين. يبقى لابد للتارك من همة تسيره وترقيه ومن علم يبصره ويهديه. جميل قوي. ايه علم يبصره ويهديه؟ عشان تعبد ربنا على علم. خدت بالك؟ فاكر حضرتك قصة الرجل اللي قتل 99 نفس لما قال دلوني على اعلم اهل الارض, عايز يتوب. دلوه على مين؟ على اعبد اهل الارض. رجل عابد بس عنده ايه؟ عنده جهل, عمال بيعبد ربنا او ما شاء الله وعباده وقيامه وصلاة, بس هو جاهل, هو مش عارف حاجة عن الدين. راح لقال له هل لي من توبة؟ قال له وماذا صنعت؟ قال له قتلت 99 نفسا. قال له لا لا لا, ليس لك توبة, وده من جهل العابد. انت بتقفل باب رحمة ربنا, انت مين عشان تقفلها؟ فاهم ازاي؟ فخد جزاءه في ساعتها, الجزاء خده في ساعتها. الثاني اول ما شاف الموضوع كده خلاص ايه, هي المساله سودة سودة خلاص, انت سوتها في وشي. قال لك ما دام انا رايح نكتر الفضايح, وراح قتله. فكمل بيه المية. لما كمل بيه, طب الراجل استفاد ايه؟ يعني بجهله قتل نفسه, واخد بالك؟ انما لما راح للعالم, العالم عالم يفهم القضيه ويشخصها ويدي العلاج. قال له هل لي من توبه؟ قال وماذا صنعت؟ هو كان ممكن يقول له لك توبه وخلاص, لكن عايز يعرف بس ايه اللي حصل. قال له قتلت 100 نفس. قال ومن يحول بينك وبين التوبه؟ بس واضح ان الارض اللي انت فيها دي ارض سوء, لانك قتلت 100 واحد ولحد الان واقف قدامي ما فيش اي مشكله عندك, دي ارض سوء. اخرج الى ارض كذا ففيها اناس يعبدون الله, فاعبد الله معهم. يبقى لابد للسالك. اظن كده الجمله وضحت قوي, وادينا لها امثله وضحت المساله قوي. لابد للسالك من همه تسيره وترقيه ومن علم يبصره ويهديه. كلمة تانية حلوة أو عجبتني أو للإمام ابن القيم رحمه الله رحمة الله, بيقول لك مدار كمال العبد على أمرين أو على أصلين. الإنسان كماله في قربه من ربنا وكماله في عبادة ربنا قيمة على حاجتين. إيه هما؟ قال معرفة الحق من الباطل وإيثار الحق على الباطل. في كتير من الناس بقى واخدين النص الاولاني وسايبين النص الثاني. تيجي تكلمه مثلا راجل بيدخن او بيشرب شيشه ولا بيعمل حاجه, فتيجي تقول له يقول لك عارف والله عارف. يا سلام, طبعا عارف النبي قال كذا وربنا قال كذا والدخان حرام وعارفين والله الحمد لله. هو هتفتكر ان احنا مش فاهمين حاجه في الدين؟ يعني لا, ده احنا مثقفين وعارفين كل حاجه, وبامانه الدخان كذا ومش عارف ايه, والادله من القران كذا, وصلنا عارفين كل حاجه. طب ناوي تبطل؟ ادعيلي. خد بالك, ادعيلي. واحد بينظر للنساء تقول له ده ربنا بيقول كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم, يقول لك والله العظيم عارف, وعارف ان النظره دي محرمه, وان الاولى لك وليس الاخيره, يعني الاخره عليك, وحاجات زي كده. وبعدين والاولى بالنسبه له دي ايه؟ طبعا سبحان الله. يبقى مثلا ايه, شاف واحده من اول مثلا ميدان التحريف ده البسطاء لحد ما توصل رمسيس, يقول لك دي الاولى. خد بالك, لا, الاولى دي هي نظره الفجاه او الفجاءه, واحدة عينيك وقعت عليها خلاص اصرف بصرك. لما الرجل الصحابة لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن نظرة الفجاءة قال اصرف بصرك, ما قالوش بص وبعدين استغفر, لانه ممكن يبص ويضيع بصره. خد بالك, ولو انسان بص ما سبحانك يا ربي. العجيب يا اخواني ان الانسان والله العظيم حاجة من عجائب الدنيا السبعة زي ما بيقولوا. دي بقى العجيبة التامة, ان الانسان ما بيحاربش ربنا الا بنعم ربنا. الحرام اللي بيسرق ده بيسرق بايه؟ بايدين. الايدين ديت مش نعمه؟ مش بيها بيشتغل؟ مش بيها بيطبطب على اولاده؟ مش بيها بيحمي نفسه وبيحمي الناس اللي حواليه؟ مش بيها بياكل وبيشرب ويشتغل وياكل لقمه عيش طيبه؟ ومش بيها بيكتب ويالف ويذاكر ويتعلم ويرتقي؟ ورغم ذلك بيها برضه بيتخانق وبيها بيسرق. يبقى النعمة اللي ربنا ادهاني انا بحاربه بيها. نعمة البصر. البصر علماء الطب يقولوا ايه؟ يقولوا ان العين, في كل عين فيها 5000 عدسة. سبحانك يا رب. لو عدسة واحدة حصل فيها قصور, عدسة واحدة بس حصل فيها قصور, يحصل الانسان اما حول او قصر نظر او طول نظر او عشاء ليلي او ما يفرقش بين الالوان او يحصل له ضعف نظر, يحصل له حاجات كتير جدا بسبب عدسه واحده 5000 عدسه. الله يحفظ عليك نعمه البصر. انت بتستخدم البصر في النظر للمحرمات ليه؟ هو ربنا عاجز سبحانه وتعالى, حاشا لله, عاجز انه ياخد بصرك في لحظه. وياما ناس يا جماعه, ربنا يعافينا وعافيكم, ياما ناس عينيها راحت, عينيها راحت من النظر الى الحرام. والله اذكر في مره من المرات ان جاني شاب, واقسم بالله على ذلك, جاني شاب بيقول لي ان عين من عيونه راحت بسبب الفرجة على المناظر القبيحة في الدش. يقعد طول الليل يتفرج من العشاء للفجر على مشاهد قبيحة, عينيه راحت وعينيه التانية ضعفت. قلت له يعني انت منتظر حد ما ربنا ياخد التانية وتستجدي الناس ان هم يسندوك وياخدوك ويدخلوك الخلاء ويودوك هنا ويأكلوك ويشربوك ويحركوك ليه يا ابني؟ ليه تظلم نفسك؟ ما استعمل نعمة ربنا فيما يرضي الله. الإمام ابن جرير الطبري كان سنه كبير جدا, معدي 90 سنة ولا 100 سنة, وفي مرة مرات خارج مع تلاميذه فجأة لقوه بيقفز من فوق صخرة عالية جدا, فقالوا ماذا تصنع يا إمام؟ قال تلك جوارع حفظناها في الشباب فحفظها الله علينا في الكبر. تلاقي واحد, تلاقي أهل العلم والدين ما شاء الله يعني مهما كبر سنهم لا يمكن ان عقلهم يخرف ابدا, حامل القرآن لا يخرف ابدا, عمره ما يخرف, يفضل عقله متيقظ. اسماء بنت ابي بكر كان عمرها 97 سنة, فده 97 سنة ولم ينكر لها عقل, 97 سنة. شوف النهارده, ده النهارده 40 سنة الواحد فقد الذاكرة, واخد بالك؟ لا دي 97 سنة. هي كده تحفظ الجواب. شوف هي القول واضح, احفظ الله يحفظك, احفظ الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه والبعد عما حرم الله, ربنا يحفظك في دنياك وفي دينك سبحانه وتعالى. يبقى إذن إيه؟ يبقى مدار كمال الإنسان على حاجتين يا جماعة, معرفة الحق من الباطل, وبعدين وإيثار الحق على الباطل. أنت عارف الصح من الغلط؟ عارف. هو في حد معرفة؟ ده القط عارف الصح من الغلط. والله تخيل حضرتك كنت قاعد بتاكل كده سمك وبعدين قطه جنبك, لو القطه ديت انت خدت السمكه كده وقلت بسم الله ورحت مديها للقطه ديت, هتقف كده في حضنك جنبك كده تاكلها كده وتمزمز وتنقنق وتاكل براحتها لحد ما تخلص, واخد بالك؟ اكلت السمكه حتى ديله يعني, فاهم ازاي؟ مش هتخلي حته في السمكه, وبتاكل هي مطمئنه كده ومبسوطه واخر حلاوه. طب تخيل بقى نفس القطة قامت ايه وانت بتاكل وبتدور كده عشان تشرب شوية مية, راح سرق السمكة, هتعمل ايه؟ تروح جارية, لا يمكن تقف قدامك وتجري وتستخبى ويمين وشمال ومش عارف ايه, وممكن تنط من الشباك بالسمكة دي عشان ايه؟ عشان تلحق تاكلها. ايه اللي عرف القطة الحلال والحرام؟ فطرة, فطرة يا جماعة. هي عارفة ان انت لما تديها السمكة دي بايديك فهي تاكلها مطمئنة, اما لو خدتها من غير ما انت تدالها فهي عارفه ان انت هتقوم تضربها فبتجري. فمعقوله القطه عارفه الحلال والحرام وانا كمسلم مش عارف الحلال من الحرام؟ يقينا كل الناس عارفه الحلال من الحرام. المشكله الوحيده او الاشكاليه الوحيده في الامور اللي هي الشبهات. الحلال والحرام والشبهات ثلاث حاجات. دايره الحلال كبيره قوي قوي على فكره, كبيرة جدا جدا, أكبر حاجة وأوسع حاجة في الإسلام هي دائرة الحلال. لأن ربنا قال إيه؟ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. عاملة زي إيه؟ لما تيجي مثلا إيه؟ بتبيع مثلا عربية, فبتقول للي هشتري, بتقول له العربية دي العيب الوحيد اللي فيها إن الفوانيس الخلفية بس يعني اللومة بتاعتها محروقة, إنما العربية كلها زي الفل. يبقى أنا عديت لك العيوب اللي في العربية في عيب أو عيبين, إنما بقية العربية ككل بلا استثناء سليمة, خدت بالك؟ فلما ربنا يقول لك قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم, كأن ربنا بيقول لك اللي محرم عليكم 1 2 3 4 5 6 10 والباقي كله حلال. يبقى الأصل في الدنيا دي كلها الحل، إن كل حاجة عندك حلال إلا الحاجات اللي ربنا حرمها وهي قليلة جدا. خد بالك بقى، يبقى دائرة الحلال كبيرة جدا ودائرة الحرام صغيرة جدا، وبين الحلال والحرام منطقة واسعة قوي قوي قوي قوي بشكل ما تتخيلوش، اسمها دائرة الشبهات، كما في حديث النعمان بن بشير كما في الصحيحين: الحلال بين واضح والحرام بين. ده واضح وده واضح، ما فيش مسلم في الدنيا جاهل أو عالم إلا هو يعرف الحلال من الحرام. تلاقي امرأة بسيطة جدا ريفية وإنسانة طيبة وعلى فطرتها وعندها مثلا 70-80 سنة، ولما تسألها تقول لها يا أمي أنت عارفة إن الخمرة؟ تقول لك يا ابني أعوذ بالله، حرام طبعا يا ابني. الزنا طبعا يا ابني حرام. الربا حرام يا ابني. فهي عارفة إنه حرام، خد بالك. إنما المشكلة فين؟ في الشبهات، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. ده كلام النبي عليه السلام. الشبهات ممكن الإنسان يعرف شبهة، لكن النبي بقى إيه وضح لك؟ إن أنت كمسلم بقى أنت رجل ما شاء الله عندك قلب سليم جميل، فقال لك: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. حديث تاني قال لك إيه؟ قال لك: الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه إيه؟ الناس. الله. يبقى إذن أنا لما أكون عارف، أنا لما أكون عارف إن الموضوع ده فيه حاجة كده مش مظبوطة، ابعد عنه ابعد عنه. أنا لما يجي حد يسألني مثلا في حاجة يقول لي عايز أسألك في حاجة، أنا بعمل كذا وبسوي كذا وداخلين صندوق مش عارف إيه والزمالك مش عارف إيه وبنقترض إيه، أقول له: أنت بتسأل مين؟ يقول لي: أصل أنا شاكك. قلت له: شفت، لأنك أنت شاكك. أنت لو حاسس إن الموضوع سالك وحلال وصافي وصرف ما كنتش هتسأل، لكن ما دمت أنت بتشك يبقى الموضوع ده أقل ما يقال فيه إن هو شبهة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أتعجب قوي يا جماعة لما تلاقي واحد جاي لك بيقول لك إيه؟ بيقول لك: أحط فلوس في البنك ولا أعمل إيه؟ طب أنا كنت أحط فلوس في البنك ربوي. طب ما أنت عارف إنه ربوي. طب ربنا سبحانه وتعالى يصل لك بنوك إسلامية. أنا ما بقولش البنوك الإسلامية أنها إسلامية 100%، يعني صعب، بس الحمد لله يعني نقول إن هي أحسن الوحشين، وإن الخير اللي فيها أحسن من الشر اللي موجود فيها، واخد بالك؟ وإن الحمد لله رب العالمين فيها يعني مشروعات تجارية وخدمات إنسانية وهو فنعينها ونقف جنب البنوك الإسلامية. فأنت مدام ربنا سبحانه وتعالى يصطلك بنك واحد حلال وحواليه 10 بنوك حرام، إيه اللي يخليني أروح أحط فلوس بنك حرام وجاء أسأله ليه؟ طب أعمل إيه في الفايدة اللي طلع؟ طب ما أنت عندك بنك حلال هو، وبيقولك فايدتي متغيرة وليست ثابتة، وهديك الفايدة وروح كلها هنيئا مريئا حلالا بلالا. فمزاي فليه أدائي على نفسي؟ واحد ساكن في الشارع، الشارع ده فيه 10 جزارين، 9 منهم بيبيعوا لحم خنزير، وواحد فيهم بيبيع بقى اللحم العادي، لحم الشيا ولحم البقر ولحم الجاموس والإبل وحاجة كده، وحاجات كلها حلال. فباجيش أقول إيه؟ والله انا رحت اجيب من عند بتاع لحم الخنزير دوت، بس مش عارف بقى اكل ولا ما اكلش. طب لو كلت اكل قد ايه؟ طب وليه اعذب نفسي ليه؟ ما عندي الحلال وان كان قليل، لان الناس النهارده الا من رحم الله ضيقوا دايره الحلال ووسعوا دايره الشبهات والحرام. النهارده تقعد تتفرج بقى على المسابقات التي تمارس على الفضائيات، وكم الربا والحرام اللي هم عايزين يوقعونا فيه. سبحان الله، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ربنا بيرحمنا وإحنا عمالين نوسع دائرة الشبهات والحرام ليه؟ ما ربنا كرمنا والحمد لله موسع علينا. يبقى إذن ما دمت أنت بتعرف الحق من الباطل، ما ينفعش المعرفة بس، لأ يعني ما ينفعش ان انا اقول انا عارف الصح من الغلط وعارف الحلال من الحرام وعارف العيب من اللي مش عيب. ده مش كفاية. طب انت بقى بتعمل ايه؟ عرفت الصح من الباطل او الصح من الغلط وعرفت الحق من الباطل، اتبعت ايه بقى؟ لا ما اتبعتش غير الباطل، بس انا عارف الصح. لا، لازم تتبع الصح. عرفت ان ده بنك ربوي وده بنك اسلامي، طب حطت فلوسك فين؟ في بنك ربوي. بس والله العظيم ما باخد الارباح. لا ده مش كفايه، لان انت حتى لو ما خدتش الارباح فانت بتعينه على تضخيم الربا اللي موجود عنده. يبقى اذا معرفه الحق من الباطل، ها هتعمل ايه؟ وايثار الحق على الباطل. شيل فلوسك من بنك الربا، حط في بنك اسلامي. بلاش تاكل لحم خنزير وكل لحم حلال. بلاش تشرب خمره وربنا احل ليك ما شاء الله، عصير مانجا، عصير جوافة، عصير خوخ، عصير مش عارف اناناس، عصير ربنا احل ليك يعني 50,000 نوع عصير حلال، ويسيب كل الحلال ده ويروح يشرب الحرام ليه؟ واخد بالك؟ احل ليكي ان انت تلبسي الحجاب وفي البيت بقى البسي براحتك، البسي استرتشات والبسي بضيهات واعملي اللي انت عايزاه لزوجك في الحلال، انما بره في الشارع لا ما ينفعش. النبي عليه الصلاة والسلام حذرك وقال كما عند مسلم: صنفان من اهل النار لم ارهما وذكر منهما نساء كاسيات عاريات. طيب صاحب الهمة العالية يا حبيب قلبي ممكن يتعب شوية. احنا هنطول في موضوع الهمة دي. ليه الهمة دي ايه؟ الهمة دي هي اللي هتوصلك لاخرتك. حكينا الموقف الايماني بتاع عجوز بقى امرأة، المرأة العجوز بتاع بني اسرائيل، وبناء عليه عاملين بنتوسع في موضوع علو الهمة، لان الموضوع والله العظيم يا جماعة لو الهمة عليت هتلاقوا خير لا يخطر على قلب بشر. علو الهمة ده يخليك كأنك شايف الجنة قدام عينيك. خد بالك، قال الإمام ابن القيم: إذا أراد الله بعبد خيرا فجر في قلبه عينين، عينا يرى بها الجنة وعينا يرى بها النار. وبنسبة الجنة بقى سبحان الله على بختكم، يعني اللي لادي والله لسه وأنا جاي لكم لسه، يعني الأخ بتاع المكتبة بعت لي كتاب، آخر كتاب ليا اسمه يوم في الجنة. يوم في الجنة بوصف فيه الجنة من الألف للياء، بتروح كده بي يعني ايه، اقعد كده اقرا عن الجنه من الالف للياء، كل ما في الجنه بفضل الله تتمتع به. وده انا طبعا عامله برنامج على القناه الشقيقه قناه اقرا، وربنا يجمعنا واياكم على خير يا رب العالمين. فتخيل بقى حضرتك كانك شايف الجنه: اذا اراد الله بعبد خيرا فجر في قلبه عينين، عينا يرى بها الجنه وعينا يرى بها النار. فكل ما تعمل عمل او تقول قول بتعرضه على الجنه وعلى النار. يوصل الجنة ولا يوصل النار؟ لا يوصل الجنة نعمله، لا يوصل النار بلاش منه، وهكذا. فممكن صاحب الهمة يتعب شوية لكنه يسعى للراحة الأبدية. وأختم بالجملة الجميلة التي قالها الإمام ابن القيم، جملة في غاية روعة، وهنبدأ بقى من بكرة نشوف علو همة الشباب وعلو همة النساء وعلو همة الشيوخ وعلو همة حتى بعض أنا دخلهم فجأة، هتشوف علو همة حاجات عجيبة، حتى الصبية الصغار، حتى بعض الحيوانات والطيور فعندها علو همة، حاجة عجيبة جدا. سبحان الله تسمع كلام إن شاء الله يعني إيه يعني يسرق الصدر. الإمام ابن القيم بيقول كلمة حلوة قوي من أجمل ما وقفت عليه، بيقول: وقد أجمع، ما قالش علماء، لأن ممكن يكون عالم وممكن يكون واحد تاني ما هوش عالم بس عاقل، وأحيانا العقل بيخليك فعلا تفهم العلم، مش أحيانا ده دائما. قال: وقد أجمع عقلاء كل أمة، مش أمة الإسلام بس، كل أمة، وقد أجمع عقلاء كل أمة أن النعيم لا يدرك بالنعيم. النعيم لو عايز تدرك النعيم مش هتقدر توصل له بالنعيم. وأن من آثر الراحة فاتته الراحة. أديك مثال، لما تصلي الفجر هتاخد إيه؟ هتاخد كتير جدا، ده صلاة تشهدها الملائكة، ده صلاة الفجر دي نور يوم القيامة، ده من صلى البردين دخل الجنة، صلي الفجر تخش الجنة، تصلي العصر تخش الجنة، وهتسيب بقية الصلوات هتصليها برضه إن شاء الله، واخد بالك؟ فأنت عايز تصلي الفجر الدنيا برد، وأنت محطوط تحت البطانية ومولع المكيف على السخن ومدفي الأوضة ومنعنش الدنيا كده ومش قادر، والمية ساقعة، رحت قايم طارح البطانية وداخل على الحمام توضي المية ساقعة ورايح مصلي الفجر في جماعة، وإيه؟ وتركت الراحة. فمن أراد الراحة ترك الراحة، يبقى من آثر الراحة فاتته الراحة. النعيم لا يدرك بالنعيم، لازم تتعب في صلاة الفجر عشان تفوز بالجنة. هي ما شاء الله لابسة ستريتش وبادي وماشية عاملة شعرها مش عارف ازاي وماشية فرحانة جدا، الناس كلها بيبصلها وبيقولوا عليها ما شاء الله وقمر ومش قمر وحاجات كده، فاهم ازاي؟ لكنها فضلت انها تلبس حجابها، ولما تخرج تخرج للضرورة وهي محتشمة ومحجبة ما شاء الله. طب الجو حر وهي عيني تعبانة ومش قادرة، معلش شوف، دي النعيم لا يدرك بالنعيم، الحجاب ده هيوصلك للجنة، تمام؟ لكن وانت في الدنيا تعبانه شويه معلش نتعب شويه. الا ان صنعه الله غاليه، الا ان صنعه الله الجنه. انا هتعب قوي في ان انا ابر ام وابويا، ما انا كل شويه اخش ابوس الايادي واطبطب عليهم واشوفهم عايزين ايه واقضى حاجتهم واعمل واعمل. ايوه بس لا، ده اخره الجنه، ده الوالد اوسط ابواب الجنه، واخد بالك؟ انا هخرج بقى اطلب العلم عشان ابقى داعيه الى الله، وافضل سهران ليل ونهار اقرا واتعلم على ايد المشايخ، واسافر واروح واجيب كتب واقرا واذاكر والخص واعمل واكتب ويا تعب تعب تعب. ومش تعب بقى يعني الطالب بيخلص في كام شهر وبعد كده يرتاح، انما طالب العلم والداعيه ده يفضل في مذاكره من يوم ما يبدا طلب العلم لحد اخر لحظه. قال الامام احمد: مع المحبره الى المقبره، افضل ادرس واذاكر لحد اخر يوم انزل في قبري. هي دي المسألة. أنا راجل بجلس في مكتبتي يوميا بفضل الله 18 ساعة في غير رمضان، في رمضان طبعا بيتحرك كتير في الدعوة، 18 ساعة. 18 ساعة دي واحد يقول لي أنت ما بتتخنقش؟ طبعا بتخنق، ما أنا مش بني آدم، بتخنق وبتعب، لكن أحتسب كل ذلك حينما أكون جالس وأعرف أن في حد استفاد من كتاب من كتبي أو من درس من دروسي، أو أن ربنا هدى على أدي إنسان، أو أن حد أسلم على أدي، أو كل ده بنساه لما أسمع حاجة كويسة زي كده. هي دي المسألة. يبقى وقد أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من آثر الراحة فاتته الراحة. كلمة أختمها بي أختم بها: اللي هيتعب وهيبذل جهد هيعيش كبير وهيموت كبير، واللي هيريح دماغه لا عبادة ولا طلب علم ولا دعوة إلى الله ولا أي حاجة يعملها هيرتاح فعلا، والله العظيم هيرتاح، بس هيعيش صغير وهيموت صغير. وإحنا مش عايزين حد يموت صغير، عايزينكم تبقوا كبار. فربنا يجمعنا إياكم يا رب على الخير. ودي كانت بعض خطوف عن علو الهمة. بكرة بقى نبتدي ندي الأمثلة بقى العملية في علو همة الشباب والشيوخ والنساء والصبيان حتى الحيوانات، كل حاجة نذكر بقى علو الهمة. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيمان تبقى لصاحبها على مر الزمان حروفا يسكنها.